أنت اللهم رحمتك واغفر ذنوبا وارضى عنا وارضنا يا رب أنت اللهم رحمتك واغفر ذنوبا وارضى عنا وارضنا واغفر قلوبا دوم ذكر وغنينا اجعل لنا القرآن نورا هاديا واغفر قلوبا دوم ذكرك وغنينا اجعل لنا من كل ضيق مخرجا فرج هموما من جحيمك نجنا اجعل لنا من كل ضيق مخرجا فرج هموما من جحيم نجنا فرج هموما من جحيم نجنا سبحانك اللهم رب خالق خالق سبحانك اللهم رب خالق جل الذي من فضله قد عمنا سعديه من نال الرضا ثمينيات تعطي لمن بالجود والفضل غتنا سعديه من نال الرضا ثمينيات تعطي لمن بالجود والفضل غتنا تعطي لمن بالجود والفضل غتنا.